لا إله إلا الله. امرأة تقول زوجها اعتنق المذهب الرافضي وهما مقيمان في بلاد الكفر ولها منه 4 أبناء، فما نصيحتكم لها؟ وهل يجوز لها طلب الطلاق منه؟ بل يجب عليها أن تطلب الطلاق منه. الرافضي لا يجوز لها أن تبقى تحته، إن الروافض شر من وطئ الثرى، شتم الصحابة دون ما برهاني. لا يجوز لها نعم أن تبقى تحته، تبين له أنه على خطأ وعلى خطر وتنصحه بالرجوع إلى السنة، فإن أصر إلا أن يقيم على هذا المذهب الباطل نعوذ بالله منه نعم، فتطلب ماذا؟ الفراق.